هل يجوز رمي الجمار في الليل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ وإذا كان يجوز فأرجو أن يعلن هذا بين الناس في المنسك وغيره، لأنه يحصل من الزحام ما تعلمون. والسؤال الآخر، من رمى في اليوم آخر؟ الرمي في الليل كثير على الصحيح كما قال العلماء، في خلاف العلماء ومشهور عند أهل العلم ثم رميه في النهار بعد الزوال إلى غروب الشمس في يوم الحادي عشر والثاني عشر. أما في يوم العيد وكله رمي يوم العيد وهكذا النصف الأخير من الليل، رمي في ليلة العيد للضعفاء في آخر الليل النصف الأخير من الليل والعجزة للنساء وكلاء السن والمرضى وأتباعهم، ويوم العيد كلها رمي. وأما يوم الحادي عشر والثاني عشر هذا مشهور عند العلماء أن الرمي ينتهي بغروب الشمس ولا يجوز رمي قبل الزوال، لا يجوز رمي قبل الزوال أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال فقال خذوا عني ما يكرهه الله ما صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء هل يجوز الرمي بعد الغروب لمن لم يرمي يوم العيد ولمن لم يرمي في الحادي عشر بعد الزوال؟ على قولين، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز، ولا صح انه يجوز. وقد بين هذا أيضا مرة في أيام الحج، وإذا خمهم بين في المسك لبينا في المسك إن شاء الله، إذا خمهم بين تبين إن شاء الله في الطلعات الوافية، ولكن أظنه بين. فالحاصل أن هذا الصواب والأرجح أنه يجوز الرمي بعد غروب الشمس لمن لم يرمي نهارا، للرمي اليوم الذي غابت شمسه، وظل اليوم الآتي اليوم الذي غابت شمسه. فإذا غابت الشمس مثلا يوم العيد ومشغول ما رمى أو محبوس في السرع يرمي بعد الغروب على الصحيح. وقد روي عن ابن عمر هذا رضي الله عنه وعن هذا وهذا. وهذا يوم الحادي عشر لم يتيسر له بسبب الزحام يرمي بعد غروب الشمس يوم الحادي عشر. وهكذا يوم الثاني عشر يحم ولم يتيسر او شغل يرمي بعد الغروب الى اخر الليل، يستمر الى اخر الليل كله رمي الى اخر الليل، فاذا طلع الفجر امسك الى ان تزول الشمس. يكون لها محرم مثلا النساء يجوز رمي معهم، يعني مع الضعفاء رمي معهم ويطوف معهم.